أو عموم لغة العرب عمومي. أو عموم لغة العرب أو ها أين عندك واصل أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. طيب الآن التابعين الشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى أن العلماء اختلفوا في كونهم حجة في التفسير، لأنه قال فإن كثيرا من أهل العلم، وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، وهو كذلك. ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن المفسرين عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك. ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوها عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة على من بعدهم إذا خالفهم، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب، وكلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد ولكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوالهم. ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته، وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد تكون بعيدة من الصواب. إيه نعم. تفسير القرآن. فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، على خلاف في الأخير. إيه نعم. أيهم؟ ها؟ نعم. إيه؟ هو يرى أنهم إذا اجتمعوا فحجة، فقولهم حجة، وإذا اختلفوا فليس بحجة. نعم. تفسير القرآن بالرأي. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال ابن أنا عندي حبان سبحانه ايه وحبان فتح الهاء بن هلال هو أبو حبيب حبان يقول الأصل حسان ايه لا عندي مصح. يقول في الطبعة الأولى حسان بن هلال والتصحيح من تفسير الطبري، وحبان بن هلال الباهلي البصري الحافظ ممن أخذ عنهم عبد بن حميد. هذا محل إشكال، ولكن لعله بن جرير أو إيه هو صحيح في العبارة مهمة، لكن الظاهر هو من ابن جرير بدليل قوله والتصحيح من تفسير الطبري، فهذا يدل على أن الأسانيد هذه لابن جرير. ها؟ الأول في البخاري؟ لا. حبان. نعم. قال حدثنا سهيل أبو حزم القطعي. حزام. حزام عنده حزام يعني حزام من كان يعرف هو سهيل ابن أبي حزم نهران القطعي أو القطعي أخو حزام ابن أبي حزم. قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن الصاد فتح الجوني ولا جوني الجوني. قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل أخو في سهيل بن أبي حزم وهكذا روي عن بعض أهل العلم روى بعض أهل العلم وهكذا روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي. لا أنا عندي روى بعض أهل العلم عن أصحاب إما خارف شغل اللي عندي وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا. اللي عندي أحسن بعض أهل العلم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم قرآن في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روى وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم وفسروا عندك أو يطيمها أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روى عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من ذاته. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. ولهذا كان من اجتهد فأصاب فأخطأ فله أجر. كذلك من لم يجتهد ولو أصاب فقد أخطأ إذا كان ما تكلم فيه ليس محل الاجتهاد. وتفسير القرآن بالرأي تارة يفسره الإنسان بحسب مذهبه كما يفعله أهل الأهواء فيقول مراد بكذا وكذا كذا وكذا مما ينطبق على مذهبه. وكذلك هؤلاء المتأخرون الذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور العلمية الفلكية أو الأرضية والقرآن لا يدل عليها فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم. إذا كان القرآن لا يدل عليه لا بمقتضى النص ولا بمقتضى اللغة فهذا هو رأيهم ولا يجوز أن يفسر القرآن بهذا. وكذلك أيضا لو لم يكن عند الإنسان فهم للمعنى اللغوي ولا للمعنى الشرعي الذي تفسر به الآية فإنه إذا قال قولا يكون قال بلا علم فيكون آثما. كما لو أن أحد من العامة فسر آية من القرآن الكريم على حسب فهمه من غير مستند لا لغوي ولا شرعي فإنه يكون حراما عليه ذلك لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا وهذا أمر خطير. حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأي إنسان يقول على الله ما لا يعلم في معنى كلامه أو في شيء من أحكامه فقد أخطأ خطأ عظيما. نعم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة القذفة كاذبين، فقال: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. نعم. فأولئك عند الله عندكم عند الله. طيب. لأنه أخبر ها فيها فأولئك عند الله، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تغلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. الله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. وقال إسناده منقطع أو منقطع ما خالف محمود بن يزيد. لكن ما رأيكم لو أن رجلا قيل له: ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ الله تشتبه هذه وأبا يعني أب الوالد، وش يكون هذا المفسر للقرآن بماذا؟ برأيه وجهله، لأن يعني صار يسمع الناس يقول الأب ويشددون البوه منه مشددة، فظن أن قوله تعالى فاكهة وأبا يعني فاكهة وأبا يعني وأبا، يكون هذا قال في القرآن برأيه. وكذلك من ينزل القرآن على غير ما أراد الله، مثل قول بعضهم إذا سئل عن شيء قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، هذا أيضا من تنزيل القرآن على غير ما أراد الله هنا. ومنه نعرف خطأ ما نقل مدحا لامرأة يسمونها المتكلمة بالقرآن، ذكرها في جواهر الأدب، امرأة ما تكلم إلا بالقرآن، وقل ليش؟ قال: لأنه منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. وأظن فعل هذا زال له، هذا الثلاث الله نزل القرآن على غير ما أراد الله. أي نعم. ما يجوز إذا قصد تلاوة ما يجوز. نعم. ولقد يسرنا. نعم. إذا عامي سمعه وسألت إيش كان كتاب القرآن وقلت كان منه كذا وكذا وكذا، هل أسرع برأيك؟ خلينا نتعلم. لا عامي إن القرآن نزال العامي اسمع القرآن. أما لو كان من أهل اللغة فلا بأس، عامي عسى يعرف لغته. العامي مثل لو أن رجلا من العجم فسر القرآن بمفرد لغته وما فهم ما يعرف. إذا كان تريد أن تختبره بمعنى أن تصحح ما يقول إذا كان خطأ هذا لا بأس. على كل حال الحمد لله إذا كان بمفرد لغته لا بأس. لو قال: والشمس وضحاها، أنا أعرف الشمس وضحاها، الشمس اللي احنا نشوف وضحاها نورها في وقت الضحى، هذا ما هو مشكلة. اللهم صل وسلم وسلم. عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبى فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه 4 رقاع فقرأ وفاكهة وأبى فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول من قوله وفي ظهر قميصه 4 رقاع. الفائدة فيه من حيث مصطلح الحديث أنه أدل على ضبط الراوي، يعني أن الراوي قد ضبط هذه القصة وهذه القضية بحيث إنه لم يخف عليه ما في ثوبه من الرقاع. أما الفائدة فيها من حيث السلوك فهو أن نعرف ما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم من عدم الأثرة، وأنهم يعدون أنفسهم كغيرهم من الناس، لا يمتازون على أحد، وأن حالهم كحال غيرهم، حتى أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة حرم على نفسه أن يأكل من الطعام الطيب، واقتصر على أقل ما يطعم، كل هذا من أجل أن لا يستأثر على شيء بشيء على رعيته رضي الله عنه. ولكن كان ذلك حين كانت الرعية مستقيمة على أمر الله ورعة عما لا يحل لها، ولهذا قال رجل لعلي بن أبي طالب ما بال الناس قد خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال كانت الرعية من أبي بكر وعمر مثل علي بن أبي طالب، وكانت الرعية في وقتي مثلك. نعم. وكذلك هشام بن عبد الملك أو عبد الملك نسيت، لما رأى من الناس تذمرا جمع أعيانهم وشرفاءهم وخطب فيهم وقال لهم أما بعد فإنكم تريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر، فكونوا لنا كالرجال في عهد أبي بكر وعمر نكن لكم كأبي بكر وعمر. وجاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. فالمهم أن حال الصحابة رضي الله عنهم رعاتهم ورعيتهم على ما تشاهدون من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نعم. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر. إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب. اللي عندنا ولا عندك ما هي؟ أي طيب لا بس هذه نسخة جيدة. وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا. لا، ما هي حقيقة الشيء. لا، مختلف. والحقيقة عن ماهية ما هو. النسخة اللي عندهم أقرب للصواب. نعم. بقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير وفاكهة وأبا. أقول بقية الآية وفاكهة وأبا، هي محل الشاهد، هي محل الشاهد، فعلم من قوله وفاكهة وأبا أنها مما تنبت الأرض وهذا لا يخفى على أبي بكر وعمر أن الأب نبات من نبات الأرض، لكنهما أراد رضي الله عنهما تعيين هذا الأب ما هو، أي شجر هو، فأشكل عليهم. وقد قيل في تفسيره أن الأب هو القفض، الأب هو نبت يشبه القط عندنا. والظاهر والله أعلم أنه نبت صالح، يعني بمعنى أنه شامل عام، وفاكهة وأبا عام لكل ما يكون نبتا. وهذه إن شاء الله تراجع في تفسير من كثير. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب، راجعها ابن كثير وقال إن هذا النبت للبهائم والفاكهة للبهائم. إيه لك وش عام لكل بهيمة، نبت كل بهيمة عام لكل بهيمة. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب علية ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناد صحيح. وقال إسناده لا به ضمير عندنا بس الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه الله التأويل، يقول يسأل عن الآية لو سئل عنها بعضكم الآن لأجاب. وهذا يدل على أنه يجب التحري في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. إذن عندك صدق، عندك صدق. سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1,000 سنة، اكتبها. سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1,000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي. طيب، وقد سبق لنا أن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة كما في المعارج في قوله تعالى تعرض نعم في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة وفي يوم ترى من تعلق تعرض الملائكة والروح، ولهذا حذفتها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم في مانع الزكاة أنه يعذب بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما التي في ألف لام ميم تنزيل السجدة كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، فهذا والله أعلم في الدنيا، لأنه قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وأما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فما دام عند الله فنحن لا نعلمه، وهذا يوم الله أعلم به. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال عندي يعني ابن إبراهيم ولكن ما يخالف. طيب قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني لما أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني لما بهلف ما بهلف إيه وقف قل لما قمت أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. الله وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وهذا محمول على الورع وعدم المضي في التكلم في معنى كلام الله عز وجل، وإلا فإن رجلا سأل عن معنى آية لا يعني أننا نقول لا, لا, لا, لا تجلس عندنا أو قم أو ما أشبه ذلك، لكن بناء على شدة تحريهم وتحرجهم كانوا يقولون مثل هذا. طيب وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال عن يحيى بن سعيد بن المسيب هذا اللي عنده هذا هو الأخر. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. الله. وقال ابن جرير حدثني أحمد ابن عبدة الضبي قال الضبي عيده الله عندي والله مشكلة عندي عبدة الله لقى عبده. حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد بن عمرو عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عمر فهو بعد الراء. طيب عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال عروة ليش ما ينصح طيب ولو كانت العروة عروة القربة تنصرف ولا لا؟ لا ما لا عروة قربتي لها عروة طويلة ولا عروة طويلة؟ ليش؟ طيب ما الحقيقي يجب أنه ما أعلم صح لأن تاء التأنيث لا بد يكون فيها علم. نعم التأنيث اللفظي لا بد أن يكون عالما. نعم. قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل فاتق الله وعليك بالسداد. الله أكبر. فيما أنزل من القرآن؟ الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن. أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سئلت عنها. سألت ما من آية أصبر لا تزين شيء. وش اللي عندي؟ سألت